السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس في التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا بحمد الله قد انتهينا من تفسير سورة الفاتحة قراءة من هذا التفسير وتعليقا عليها، مع التركيز على بعض الجوانب التأصيلية المتعلقة بأصول التفسير. نبدأ بعد ذلك مستعينين بالله تعالى في تفسير سورة البقرة. وكنا قد ذكرنا في السابق بأننا قد نبدأ بالمفصل من القرآن، ولكن يعني بدأ لي أن نبدأ من أول القرآن لعل الله عز وجل أن يعين وييسر على الانتهاء من تفسير القرآن كاملا بهذه الطريقة، وسنراعي قدر الإمكان الاختصار والتركيز على المهمات في هذا التفسير. شرع رحمه الله بعد أن انتهى من تفسير سورة الفاتحة وذكر مسائلها وما يتعلق بها في تفسير سورة البقرة على طريقة المفسرين في تفسير القرآن الكريم، فقال رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة، وقبلها في بعض النسخ: ربي يسر وأعن يا كريم. ثم بدأ بذكر ما ورد في فضلها من أحاديث، وسورة البقرة من السور التي كثرت الأحاديث في فضلها ولها فضائل ومزايا عديدة، لعل أهم مزاياها وأشهر فضائلها تظهر إن شاء الله من خلال استعراض ما ورد في فضلها مما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قراءة ما أورده ابن كثير رحمه الله في الفضائل، يأتي سؤال، وهو: لماذا يذكر المفسرون فضائل السور قبل أن يبدأوا في تفسيرها، وبعضهم قد يذكر فضائل السور في نهاية تفسيرها؟ الأصل أن الأحاديث الواردة في فضائل السورة تتعلق بالسورة نفسها وعلوم السورة وما يتعلق بفضائلها من مسائل علوم القرآن، لا من مسائل التفسير المباشرة. ولكن لأن الحديث عن السورة وسيكون في بيان معانيها، فإن ذكر فضائلها منهج نهجه العلماء في الغالب، غالب المفسرين في ذكر الفضائل في أوائل التفسير، وهو أيضا ما ورد من فضل أو ما كان من السور له فضل، وخاصة إذا كانت الفضائل عديدة ومهمة، يدعو القارئ للعناية بهذه السورة. ومن صور العناية بهذه السورة التي ورد لها فضائل أو الآية أو الآيات التي لها فضائل، الحرص على معرفة معانيها والاجتهاد في تحرير ذلك حتى تفهم، لأن الانتفاع بالسورة والحصول على ما ورد فيها من فضائل متوقف عند جماعة من أهل التفسير وأهل العلم على معرفة معانيها. فمن أراد أن يحقق ما جاء في فضلها ويكسب الأجر أو ينال الثواب الذي ورد في فضلها، فعليه أن يجمع بين قراءتها وفهم معانيها ليكون على بينة، وحتى يأخذ الأجر بيقين. لأن من أهل العلم، وقد نبه بعضهم على ذلك، ذكر أن الفضائل التي تتعلق بالقرآن والسور إنما تكون لمن قرأ السور وتلا الآيات وعرف المعاني. وإن كان هذا الوجه مرجوحا، والصحيح أن الفضل خاصة إذا كان يتعلق بالقراءة يتحقق بمجرد القراءة، لكن الأحوط ولا شك هو أن يجمع بين فهم المعاني وقراءة الألفاظ. فلعل معرفة الفضائل وذكر ما ورد في السورة من أحاديث وآثار تدل على فضلها يحفز السامع وينشط القارئ والعارف لهذه الفضائل على العناية بالسورة من جهة قراءتها وترتيلها، ومن جهة معرفة معانيها واستنباط أحكامها وما ورد فيها من هدايات. فبدأ رحمه الله على عادته في ذكر الأحاديث مسندة، والبدء بمسند الإمام أحمد في ذكر ما ورد في فضلها، فقال رحمه الله: ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد وذكر الإسناد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرأوها على موتاكم، قال انفرد به أحمد. ثم قال وقد رواه أحمد أيضا عن عالم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي، أبو عثمان النهدي مشهور وهو من الثقات وهذا رجل آخر، وعن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم يعني ياسين. فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، معرفة المبهم الذي هو الرجل عن رجل عن أبيه، فبهذا الإسناد عرف المبهم. ثم قال وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. الخلاصة أن هذا الحديث مشهور ضعفه عند أهل العلم، قال أبو إسحاق الحويني بعد أن خرجه وبين الكلام في إسناده أو ذكر كلاما متعددا في إسناده قال في خلاصة ذلك، قال ابن حجر في التلخيص، نقل كلام ابن حجر في التلخيص وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وبأبيه. ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدار قطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في هذا الباب شيء. فالحديث في هذا ضعفه مشهور ومعلوم، خاصة في فضل سورة أو في أن ياسين تقرأ على الموتى، ومع ذلك مع الضعف فله أصل، يعني ذكر في الأحاديث، يعني ليس شيئا مبتدعا لم يرد فيه أصل وإن كان الحديث ضعيفا. ومسألة في الأحاديث الضعيفة وهل يبنى عليها عمل أو لا مسألة أخرى. قال وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه الراجح فيه الوقف. قال ابن كثير رحمه الله في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وهذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم كما سمعتم، وهذا الحديث من أصح الأحاديث وأبينها في فضل سورة البقرة وأهميتها. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وهذا مشهور وهو من فضائل سورة البقرة أنها تطرد الشياطين من البيوت، والبيت الذي يقرأ فيه وتقرأ فيه هذه السورة لا يدخله الشيطان. وهذا علاج نبوي واضح صريح لمن أراد أن يخرج الشياطين من بيته أن يقرأ فيه هذه السورة. والأصل في القراءة أن يقرأها أحد من أصحاب البيت، هذا الأصل. وأما الوسائل الحديثة والوسائط التي تقرأ من خلالها السورة كالمسجلات والوسائل الأخرى فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بأنها لا تجزي ولا يتحقق بها هذا الأمر، وإنما يتحقق إذا كان القارئ من أهل البيت ويقرأ بنفسه. أما مجرد تشغيل هذه الوسائط هذه السورة تقرأ في البيت فبعض أهل العلم يقول بأن هذه الأمور لا تتحقق بهذا الأمر، وبعضهم نظر إلى يعني دلالة اللفظ من جهة العموم فقال الذي تقرأ فيه، طبعا له رواية أخرى تقرأ فيه، فهنا لم يذكر الفاعل فقالوا أي قراءة يحصل بها المقصود. لا شك أن الأحوط هو أن يقرأ أحد من أفراد البيت صاحبه أو أي أحد من في البيت، المرأة الزوج الزوجة الأبناء، لكن لو فعل ذلك لا ينكر عليه خاصة إذا أخذ بعموم تقرأ، لكن الأفضل والأحوط لا شك هو أن يقرأ البيت من أحد أفراده قراءة مباشرة. قال وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان هذا وأحيانا ضبطه سنان ابن سعد ويقال بالعكس، وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. والحديث

فالحفظ نفسه خير وأنت على خير. ويوشك من كان حافظا للقرآن وحريصا على حفظه والعناية به أن يوفق للعمل. أما أن يترك حفظ القرآن لهذا الظن خشية ألا أعمل به فلا شك أنه يعني من الأمور التي قد يدخل بها الشيطان على العبد ويوسوس له حتى يصرفه عن القرآن نهائيا. ثم ونختم بهذا بحديثين قبل أن نذكر ما أورده المؤلف رحمه الله في فضلها وسورة آل عمران. قال البخاري: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، هو يعني أسيد نفسه، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني لا يرى السماء. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. طبعا هذا في البخاري. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به، وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس ابن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل والله أعلم. ويغني عنه الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو يدل أيها الإخوة والأخوات على فضل سورة البقرة، وهذا لا شك فيه، وفضل قراءة القرآن. لكن فيه أمر لطيف ينبغي العناية به، كنت أشرت له سابقا ونعيد التنبيه عليه، وهو أن من أراد أن يقرأ القرآن في بيته فليقرأه جهرا، فليجهر بقراءته، لأن الملائكة تستمع، وقد يسمع أو يستمع إلى قراءته الجن فيتأثروا. وتعلمون أن نفرا من الجن استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه لم يكن يعرف أنهم يستمعون إليه، فحصل ما حصل أن انتفعوا بالقرآن، وآمى فريق منهم ودعوا قومهم وولوا إليهم منذرين. فلماذا إذا قرأنا القرآن في البيوت لا نرفع أصواتنا ونرتل؟ فإن هذا فيه فضل وفيه إسماع للقرآن، وخاصة للملائكة التي تحضر في سماع القرآن وتتأثر بذلك، وكذلك من كان في البيت من الجن الذين يروننا ولا نراهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.